بعد أن كان فيه. والصافي يقال لما لا شوب فيه، ويقال خلصته فخلص. قال ابن منظور خلص الشيء بالفتح يخلص خلوصا وخلاصا. يبقى مدار المادة دي يا عباد الله على إيه؟ على التنقية وعلى التهذيب وعلى التصفية. وأما في الاصطلاح فقيل الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، وقيل تصفية السر والقول والعمل. تصفية السر والقول والعمل. وقيل الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه، فكل ما يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص منه يسمى خالصا. وقيل الإخلاص عمل يعين على الإخلاص. وقيل الخلاص عن رؤية الأشخاص. وقيل تصفية العمل من التهمة والخلل. يبقى كده عندنا كلام الكفوي اللي هو الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، وكلام المناوي أن الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه، وكلام الجرجاني الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى. وقيل هو تخليص القلب من شائبة الشوب المكدر لصفائه الفطري، وتحقيقه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه يسمى خالصا. وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله، عن كل ما دون الله تعالى. أما الإخلاص في الدين فيقول فيه الراغب إخلاص المسلمين أنهم قد تبرؤوا مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث، قال تعالى مخلصين له الدين، وقال عز وجل وأخلصوا دينهم لله. وقال الفضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجلهم شرك، والإخلاص الخلاص من هذين. يبقى لا تعمل عمل من أجل الناس ولا تتركه من أجل الناس. وفي رواية عن الفضيل الإخلاص أن يعافيك الله منهما. يبقى ملخص ما سبق أن الإخلاص هو تصفية السر والقلب والعمل. تصفية السر والقلب والعمل. والخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب الحق. والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل. والإخلاص لله هو ألا يفعل المخلص فعلا إلا ابتغاء وجه الله تعالى. نقرأ بقى في مختصر منهاج القاصدين، بيقول اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. أتمنى دايما أن احنا نكرر مع بعض المفاهيم ديت. مفهوم السعادة، فعلا هل الإنسان هيكون سعيد لما يكون بيكنز أموالا؟ هل الإنسان هيكون سعيد لما يكون صاحب سطوة صاحب سلطة؟ هل الإنسان هيكون سعيد لو كان صاحب شهرة كان صاحب وجاهة؟ السعادة دي يا إخواني رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء السعادة والهناء. وسبحان الله رزق السعادة ده لا يرتبط لا بالغنى والفقر ولا بالفقر ولا بالقوة ولا بالضعف ولا بالصحة ولا بالمرض، لأن السعادة محلها فين؟ في القلب. فكم من إنسان حاز الدنيا بين يديه مالا وسلطة وشهرة وعافية وهو من أتعس الخلق، هو بيقول لنا هنا كلام جميل، بيقول أصحاب البصائر، أصحاب القلوب المنيرة التي زالت عنها حجب الدنيا وزال عنها الحجب التي تحجبه عن مطالعة أنوار القرآن ومطالعة حقائق الإيمان، علمت أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، العلم النافع والعمل الصالح. وهو ده تفسير قول الله عز وجل: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع. إيه هو العلم النافع؟ العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بأحكام الله سبحانه وتعالى، العلم بجزائه، العلم بأركان الإيمان المختلفة، العلم بالكتاب والسنة، العلم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله وسيرته، العلم بالطريق إلى تصفية النفوس وتهذيبها، العلم بالطريق إلى الله عز وجل وما فيها من آفات. يبقى العلم النافع. والعمل الصالح، العمل الصالح اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح، عمل في الباطن وعمل في الظاهر. يبقى هو ده السعادة، تكون بالعلم والعبادة، أو العلم والعلم النافع والعمل الصالح. ثم ساق هنا عبارة لم يذكر أنها حديث، لكن هي بتذكر في بعض الكتب على أنها حديث: الناس كلهم هلكة، وفي بعض الروايات موتى، إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وهذا الحديث موضوع، هو طبعا لم يذكر هنا لأنه حديث، لكن هو ذكره الألباني رحمه الله في سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوعة، أنه موضوع، وهو من كلام الصوفية ومأخوذ عنهم، ومذكور في تاريخ ابن دمشق، في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر: سمعت ذنون المصري يقول الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم نيام إلا العاملون، والعاملون كلهم مغترون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. يعني يعني عبارته ليست دقيقة تماما، ولكن هي تفيد معنى هام جدا، وهو الانتباه للعلم النافع والعمل الصالح، والانتباه للإخلاص، وأن العمل بغير إخلاص تعاسة وشقاء. بيقول: فالعمل بغير نية عناء. النية يعني القصد، النية يعني القصد، نويتك بخير يعني قصدتك بخير. فالعمل بغير نية عناء، الإنسان تخيل بقى يعمل التكاليف الشرعية من غير نية. والعلماء بيقولوا يصعب جدا ان في واحد يعمل عمل من غير نية، لازم يبقى عنده نية، اما صالحة واما فسيد، لازم يكون عنده قصد وتوجه. لكن هنجري مع المؤلف او نتنزل مع كلامه، يعني هو كأنه يقصد، والله اعلم، ان الغفلة عن النية والا يحررها الانسان والا يستحضرها، بيبقى صاحبها بيعاني مشقة التكليف ولا يشعر له بطعم ولا يحتسب فيه الأجر، وقد يحرم فيه من إيه؟ من الثواب. يبقى العمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء. يبقى هو مش أي نية، يبقى لازم النية اللي تجيها تكون نية الإيه؟ الإخلاص. لأن لو واحد نوى أي شيء غير وجه ربنا سبحانه وتعالى، هذا بيفسد عليه عمله. والإخلاص من غير تحقيق هباء. هم بقى بيصعبوا الموضوع قوي، يقول لك وأي حاجة تقال عليها إخلاص كده، لازم تحقق الإخلاص حتى لا تلتبس عليك نيتك، وحتى لا يلبس عليك الشيطان حالك، وحتى لا تكون ساقطا أو واقعا في مستنقع الرياء وأنت لا تدري. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ودي الآية دي في سورة الفرقان في حق الكافرين. فإذا عملوا أعمال صالحة ولم يؤمنوا بالله عز وجل لم تنفعهم هذه الأعمال، وإنما كما قال عز وجل: فجعلناه هباء منثورا. وقال ويقول المصنف: وليت شعري كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية. إزاي الإنسان هيصلح نيته وهو مش عارف إيه أصلا معنى النية ولا حقيقتها؟ وكيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص، وكيف أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ فإذا الوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا لتحصل له المعرفة، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة. ونحن نذكر هنا ثلاثة فصول. الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آية في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل لنبيه ويأمره أن يقرب فقراء المسلمين من مجلسه، لأنهم مع فقرهم أفضل عند الله من كثير من الأغنياء ممن سواهم. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني لا تبعد أيها الرسول الكريم عن مجالسك هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين يدعون ربهم صباح مساء ويريدون بعملهم، هو ده بقى الشاهد، ويريدون بعملهم وعبادتهم وجه الله تعالى وحده، بل اجعلهم جلساءك وأخصائك، يعني أخصائك يعني الذين تخصهم بالخير، فهم أفضل، وتخصهم بالمجلس والذكر والعناية، فهم أفضل عند الله من الأغنياء المتغطرسين والأقوياء الجاهلين. وقد روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات، منها ما جاء عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، وهؤلاء كانوا ما بين عبد وفقير، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ دول بقى اللي هم ليسوا من أنساب من أهل النسب في قريش، وليسوا من الأغنياء وليسوا من الأقوياء، ضعفاء فقراء، منهم العبيد ومنهم المولى ومنهم الفقير. قال: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ لا، اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى ينتصر لهؤلاء الفقراء الضعفاء، لأن عندهم صفة واحدة مهمة جدا. إيه هي؟ يريدون إيه؟ وجهه، الإخلاص. يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونفس الكلام اللي وقع من نوح عليه السلام، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير. دول مؤمنين موحدين بالله عز وجل، مخلصين، مستحيل لا أسيء إليهم بكلمة، ولا إن أنا أجرحهم بكلمة، ولا إن أنا أتخلى عنهم مهما كانوا. بالمناسبة عامة أتباع الأنبياء دايما منين؟ من الضعفاء ومن الفقراء. يبقى بيقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والمراد بالإرادة هنا النية. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عده العلماء من أصول الإسلام، كما قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وكذلك قال إسحاق ابن راهوي أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطنه أمه، وحديث من صنع من أمرنا شيئا ليس منه فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث كما قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم، وقال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. إذا يعني في 70 باب من أبواب الفقه، يبقى في الوضوء أدي باب، الغسل أدي باب، الصلاة أدي باب، كلها دي عايزة نية خلاص صح، إنما الأعمال والإيه في 70 باب من أبواب الفقه. وذلك هذا الحديث الحديث من أعظم أحاديث الإيه الدين. الحديث ده حديث تلقته الأمة بالقبول، وابتدأ الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بذكر هذا الحديث، يعني افتتح كتابه الصحيح بذكر هذا الحديث، ولم يذكر في كتاب الصحيح خطبة، يعني ما يعملش خطبة للكتاب. وده ده اللي يدل على ايه؟ يدل على ان الامام البخاري يريد ان يشير الى ان الاعمال اذا لم تكن صالحه، اذا لم تكن خالصه لوجه الله عز وجل كانت باطله، فكانه يحض نفسه ويحض غيره على الاخلاص. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال المقبولة بالنيات الصالحة. العمل حتى يقبل عند الله لابد يكون له نية إيه؟ صالحة. يبقى إنما الأعمال المقبولة بالنيات الصالحة، وإنما لكل امرئ ما نوى. ده تكرار؟ لا، ده زيادة معنى، إنك ممكن في العمل الواحد تنوي خيرا كثيرا، تعدد النوايا. لذلك قيل تجارة النيات هي تجارة العلماء. كل ما إنسان يكون من علماء الشريعة وعنده معرفة بأبواب الخير، فيحتسب أكثر وينوي أكثر ويحضر النية أكثر. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، إن الناس هتتفاضل بينها وبين بعضها في إيه؟ في النية. يبقى إذا عظم إخلاص العبد عظم أجره من العمل، عظم إخلاص العبد يبقى عظم أجره من العمل. وعندنا حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، فإذا كل واحد منهم دعا الله عز وجل وتوسل إليه بعمل صالح يظن فيه الإيه؟ الإخلاص. فلما كان إخلاصهم في هذه الأعمال عظيم، فرج الله عنهم ما هم فيه، يعني ربنا أحدث لهم معجزة أو كرامة ظاهرة لهم، أن الصخرة تتحرك بدعائهم وتوسلهم بهذه الأعمال الخالصة. وكذلك في حديث البطاقة، إن الرجل الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها معاصي، وتوضع في كفته ويحضر وزنه، فيوقن بالهلكة، ولكن ينادي الرب جل وعلا عليه: إن لك عندنا بطاقة، وإنك إيه؟ وإنه لا يظلم لدينا أحد، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. توضع البطاقة اللي فيها إيه؟ لا إله إلا الله، فترجح بالكفة وتطيش الإيه؟ السجلات. ذلك بأنه لا يرجح باسم الله شيء. العلماء بيقولوا إن إيه الفرق؟ ما كل المسلمين عندهم بطاقة فيها لا إله إلا الله طالما مسلم، صح ولا لا؟ ليه بقى في مسلمين بيدخلوا النار، وليه الراجل ده بالذات ما دخلش النار؟ إيه الفرق؟ الفرق أنه قال لا إله إلا الله بإخلاص تام ويقين تام وصدق تام، فبالتالي ثقل بها الميزان. يبقى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعدين يجيب لنا صورة العمل في الظاهر واحدة، بس اختلاف النية هيخلي إيه؟ هيخلي الجزاء عند ربنا. ده تطبيق بقى، هيجيب لنا تطبيق في الحديث يوضح لنا الصورة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني من كانت هجرته إلى الله إخلاصا وقصدا، وإلى رسوله نصرة واتباعا، والهجرة دي من أجل الأعمال في الإسلام، من أجل الأعمال في الإسلام. ليه؟ الهجرة، الهجرة بالدين، والهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. والعلماء وضعوا ضوابط وأحكام للهجرة، فقالوا تجب الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب إلى دار الإسلام إذا كان العبد يقدر عليها وكان غير متمكن من إقامة دينه، يبقى يجب عليه أنه يهاجر. ولها أحكام وتفاصيل في كتب الفقه. فالشاهد يعني أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لإقامة الدين وللفرار بالدين دي من أجل الأعمال. طيب، هجرة في الظاهر، وهو يبقى عندنا هجرة في الظاهر واحد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فهي تامة كاملة وأجرها على الله لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني يقول ده مبالغة في عظم الجزاء، فهجرته إلى الله ورسوله يعني لا تسأل عن عظم الجزاء بعد ذلك. واحد تاني هيهجر برضو من دار كفر إلى دار الإسلام، بس مهاجر ليه؟ مع أنه مسلم بس مهاجر ليه؟ حتى ينكح امرأة. من كان هجرته لدنيا يصيبها، الدنيا يصيبها بقى، الدنيا أمور واسعة، التجارة والشغل كل ده هيبقى إيه؟ دنيا. ومن ضمن الدنيا المرأة اللي يتزوجها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يعني شو بقى إيه؟ الإشعار بقلة هذا العمل وبالزهد فيه وبأنه لا قيمة له، فهجرته إلى ما هجر، مش هيكرره أصلا، فهجرته إلى ما هجر إليه. يبقى الإيه اللي فرق بين هجرة الأولاني وهجرة الثاني؟ النية، النية والإيه؟ والقصد. طيب، بيقول: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة. هو هنا هيتكلم عن البواعث والمنطلقات اللي بتدفع الإنسان إلى الجهاد. الجهاد في سبيل الله من أعلى مقامات الدين. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أعلى حاجة ذروة السنام، السنام اللي هو بيبقى فوق أعلى ظهر الجمل، فذروة السنام ده أعلى حاجة في الإيه؟ في الجمل. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب الجهاد ده الدوافع ليه إيه؟ إيه اللي يخلي واحد يطلع يقف في مقام، في مقام معين أو يقوم مقام يعرض نفسه فيه للقتل؟ هو واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي أبو موسى الأشعري بيقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بمنتهى الصدق كده، في الدوافع المختلفة. في واحد الدافع بتاعه الشجاعة، هو كده خلقه الشجاعة وقلة المبالاة بالأخطار والإقبال على الحروب والإقبال على المكاره والهجوم على المكاره، هو بيحب كده، طبيعته كده. وفي ناس ما كانوش مسلمين كانوا كده. شوف انت بيضرب المثل بمين؟ بعنطرة العبسي، عنطرة بن شداد الشاعر الجاهلي المشهور والفارس المشهور. خلاص، فالرجل يقاتل شجاعة، يبقى ده دافع من الدوافع وباعث من البواعث. والرجل يقاتل حمية، ايه اللي بيخليه يتصدى لانه ممكن يقتل نفسه؟ الحمية، الحمية التعصب اللي الانتماء المعاضدة والمناصرة لأحد على الجنس أو اللون أو النسب، يطلع يغرب نفسه عشان كده. وإحنا بنشوف ناس كتير بتدخل في عائلات لها ثأر بيغرر بنفسه ويعرض نفسه للقتل من أجل إيه؟ الحمية، احتمالاته الحمية والغيرة والاندفاع تعصبا وانتماء إما لقبيلته وإما لأصدقائه أو لغير ذلك. والرجل يقاتل رياء، ده بقى باعث ثالث من البواعث. واحد يطلع يقاتل عشان الناس تشوف مكانه في القتال وتمدحه، ويسير الركبان بمدح هذا الشخص، ما أشجعه، ما أقواه، ما أجلده، ده أمر هتطرب له النفس، هتسعد به النفس. يخلي واحد يطلع يعرض نفسه يتقتل، يقاتل ايه؟ رياء. اي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى كم واحدة من دي في سبيل الله؟ ولا واحدة، صح؟ اللي فاتت دي يبقى لا الشجاعة ولا الحمية ولا الرياء هيعمل له حاجة، إنما إيه اللي هيجيب له الأجر ويخليه ينال بقى مكانة الشهداء، مكانة الـ أو أجر الجهاد في سبيل الله وذروة سلام الإسلام؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو ده الجهاد المشروع. من فوائد هذا الحديث أن ليس كل من كان مجاهدا أو خرج في صفوف المجاهدين معه براءة من العيوب ومعه براءة من الآفات ومعه براءة من الموبقات، بالعكس، أن أول من تسعر بهم النار من ضمنهم إيه؟ مجاهد أو شهيد، واحد قتل في سبيل الله أو قتل في الجهاد يعني. ففكرة بس أن بمجرد ما واحد هيلتحق بصفوف المجاهدين ده لا غبار عليه إلا كده، وده الخدعة اللي بيقع فيها الكثيرون لما بيتعاملوا مع هذا الأمر. ونسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا، لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم المرض. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث أنس. يا سلام، دي في غزوة تبوك، إن في ناس بقى، شوف هو كده عمال يجيب لك فضل النية، شفت فضل النية؟ احنا دلوقتي الآيات والأحاديث بتثبت معاك إزاي، وكل آية أو كل حديث بتضيف لك معنى، معنى اللي هيجيبه في الحديث ده معنى مهم جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لقد خلفتم بالمدينة رجالا، دول لم يعملوا العمل أصلا، لكن بيقولوا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر. ليه؟ حبسهم المرض. ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلوبهم فيرى في هذه القلوب الحرص والرغبة الصادقة في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما حبسهم إلا العذر، سواء بقى المرض أو قلة النفقة أو غيرها، فلذلك يكتب لهم أجرهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها، الهم إن الإنسان يحصل عنده عمل قلبي وينوي الخير وينوي عمل هذه الحسنة، مجرد نيته، مجرد نيته لعمل الحسنة، نية صالحة ونية صادقة، النية دي في حد ذاتها يكتب له بها حسنة. فإن عملها، لو عمل الحسنة فعلا، تكتب إيه؟ 10 حسنات. وعن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل 4 نفر. تقسيمة كده لحال الأمة. النفر، القسم الأول: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه. يبقى عنده مال وعنده علم نافع، علم شرعي بيحمله على التقوى، إنما العلم الخشية والعلم التقوى، فمعاه مال ومعاه علم يحمله على الخشية والتقوى، فبيعمل بالمقتضى العلم ده في المال فبينفقه في حقه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. يبقى واحد تاني عنده من العلم النافع ليوجب الخشية والتقوى، لكن ليس عنده المال، وهو صاحب نية صالحة وصاحب نية صادقة، ان لو معاه المال هيتصدق ويبني المساجد ويكفل الأرامل زي ما التاني ده بيعمل بالضبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه. معاه مال بس محروم من الخشية والتقوى والعلم النافع، فإيه اللي حصل له بقى؟ يخبط فيه، ينفقه في غير حقه. شوف بقى اللي انت المظاهر اللي انت بتشوفها دي من التبذير المال وانفاقه في المحرمات، في المعاصي المختلفة، اللي بينفق ماله في المسكرات واللي بينفقه في المخدرات واللي بينفقوا في حفلات المجون والفسوق، اللي ينفقوا في السفاهة والتبذير، كل ده ايه؟ ينفقوا في غير حقه. ورجل لم يؤتيه الله سبحانه وتعالى مالا ولا علما فيقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. شوف بقى المغني الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا حد من هؤلاء المبذرين السفهاء، وهو عمال ينفق ماله بأوجه غير مشروعة، وهو معهوش حاجة. خلي بالك صاحبنا ده فقير معهوش حاجة خالص، بس شوف بقى من التعاسة بتاعته عشان نيته السيئة، يقول أنا لو معايا فلوس هعمل زي إيه؟ زي فلان ده ما بيعمل. لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، نسأل الله العافية. وعن أبي عمران الجوني قال تصعد الملائكة بالأعمال فينادي الملك ألقي تلك الصحيفة، قال فتقول الملائكة ربنا قال خيرا، مفروض بقى فينادي الملك، فينادي الملك أي سبحانه وتعالى ألقي تلك الصحيفة، قال فتقول الملائكة ربنا قال خيرا وحفظناه عليه. ده قال ذكر، قال درس، قال خطبة، صلى إمام، عمل حاجة كويسة، عمل حاجة من الطاعة يعني، والملائكة الحفظ كتبوا ذلك. فيقول تبارك وتعالى إنه لم يرد به وجهي. قال وينادي الملك، الملك وينادي الملك اكتبوا لفلان، اكتب لفلان كذا وكذا مرتين. فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول عز وجل إنه قد نواه. لا انت عارف الضبط بتاعها يكون كالآتي. فينادي الملك يعني فينادي الرب جل وعلا الملك ألقي تلك الصحيفة، قال فتقول الملائكة ربنا قال خيرا وحفظناه عليه. فيقول تبارك وتعالى إنه لم يرد به وجهي. قال وينادي الملك أي ينادي الرب جل وعلا الملك، ملك تاني، اكتب لفلان كذا وكذا مرتين. فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول عز وجل إنه قد نواه. طبعا ده بدون إسناد وبدون خطام ولا زمام، لكن هيشهد ليه إيه؟ هيشهد ليه لسه الحديث اللي فاتت اهو، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر ما سرتم مسيرا إنكم خلفتم بالمدينة أقواما رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم الأجر، هيتكتب له اللي عمله. وفي نفس الوقت إحباط العمل نتيجة النية الفاسدة كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما لكل امرئ ما نوى. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع عما حرم الله تعالى وصدق النية فيما عند الله تعالى. دي أفضل الأعمال الواحد يعمل بها ربنا، أداء الفرائض، الورع عن المحرمات، صدق النية والإخلاص. وكان بعضهم يقول دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى، فقيل له إنوي الخير فإنك لا تزال عاملا، وإن لم تعمل فالنية تعمل، وإن عدم العمل فإنه من نوى أن يصلي بالليل فنام كتب له ثواب ما نوى أن يفعله. يا سلام، ودي كان وعظ بها بعض الصالحين ولده، وقيل إنها كانت وصية الإمام أحمد لابنه، يا بني إنوي الخير إنك لا تزال بخير ما نويت الخير. إنوي الخير وانت قاعد كده، يعني قاعد دلوقتي إنوي إنك هتروح تصلي قيام، إنوي إنك هتقرأ ورد، إنوي مش ربنا يعلم السر وأخفى، والنية عمل، يعني لازم يكون ده عمل حقيقي في القلب. إنوي إنك تحسن لجارك، إنوي إنك تصل الرحم، إنوي إنك تعفو عن من ظلمك، إنوي إنوي الخير إنك لا تزال بخير ما نويت الخير. طب والعكس بقى، واحد قاعد كده ناوي الشر، ناوي لما يرجع البيت هيتفرج على الفيلم الفلاني، ناوي إنه يكلم البنت الفلاني، ناوي إنه يروح يشرب، ناوي إنه يظلم فلان أو ينتقم من فلان أو يشهر بفلان، ناوي، هو ناوي السوء هيعمل إيه بقى؟ لا تزال بخير ما نويت الخير. طب لو نويت الشر لا تزال بإيه؟ بشر والعياذ بالله. فالنية تعمل وإن عدم العمل، نية تعمل ونعود معها. النية بتبلغ بالإنسان مراتب ومقامات وأحوال لا يبلغها بعملي، لكن النية بتبلغه بتوصله. عشان كده كان من ضمن العبارات الجميلة لعلماء الرقائق والسلوك يقولوا إيه، يقولوا الطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأبدان، وكما تمثل الشاعر من لي بمثل سيرك المدللي تمشي هوينا وتجي في الأولي. بتمشي بالراحة في ظاهر العمل، لكن عند ربنا مرتبتك كبيرة قوي. طب ده بسبب إيه؟ شيء وقر في القلب. وقد جاء في الحديث ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة تصدق بها عليه. الحديث ده إسناده ضعيف لكن له حديث صحيح يشهد له، وكأن الإنسان إذا كان مواظب على صلاة القيام وفي يوم غلبته عينه نام، راحت عليه نومة، جات عليه نومة كده بسبب التعب الإرهاق الإجهاد أي شيء، ربنا سبحانه وتعالى يكتب له أجر القيام ويكون هذا النوم صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه. وقد جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله. الحديث أخرجه الإمام أحمد وفي سنده أبو جعفر الرازي هو سيء الحفظ. وقد جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، وده معنى صحيح لكن الحديث أيضا إسناده ضعيف. الحديث إسناده ضعيف، نية المؤمن خير من عمله إسناده ضعيف، لكن المعنى صحيح. يعني إيه نية المؤمن خير من عمله؟ يعني ممكن النية والقصد الصالحة والصادقة إذا أحكمها الإنسان تبلغ به ما لم يبلغ به عمل الجوارح. حديث واحد يوضح لك المعنى ده، قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى في واحد نيته الشهادة في سبيل الله وبيدعو بذلك، ربنا رزقنا الشهادة في سبيله، ومع ذلك قدر ربنا عليه إن هو يموت في غير المعارك وفي غير الجهاد في سبيل الله، بلغه الله منازل الشهداء بمثل هذا. يبقى النية نية المؤمن. ولسه اللي قلناه آيات اللي إيه الحديث، حديث اللي في غزوة تبوك، لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم وما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. ليه؟ نية. فنية المؤمن خير من عمله، وقيل أبلغ من عمله. لا يصح كحديث لكن معناه صحيح وتشهد له النصوص الأخرى. والنية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، سواء كلمة قلنا النية أو الإرادة أو القصد، دي كلها عبارات متواردة على معنى واحد. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.